أعلن الضاقات ساعة الجامعة الخامسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار وحلقة في برنامج كلام في الصحافة. هذه أولا نشرة الأخبار، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، مصر والأردن والعراق تتفق على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمات في ليبيا وسوريا واليمن. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية تضافر جهود مواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. رئيس الوزراء السوداني يشدد على عدم وجود أي تفويض لحكومته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ألمانيا تطالب تركيا بوقف انتهاكاتها ووقف التصعيد في منطقة شرق المتوسط. زعيمة المعارضة في بيلاروسيا تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. أكدت مصر والأردن والعراق دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. واتفقت الدول الثلاث على تكثيف التنسيق المتبادل بينها خلال الفترة القادمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في كل من ليبيا وسوريا واليمن، للحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية. جاء ذلك خلال قمة عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالعاصمة الأردنية عمان اليوم. وخلال القمة أكد الرئيس أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. وأعرب السيسي عن استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كافة المجالات لأشقائها في الأردن والعراق وإقامة مشروعات تنموية مشتركة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، كما بحث الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لتأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي. وقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات ثنائية مع العاهل الأردني، أكد خلالها حرص مصر على استمرار التشاور مع الأردن ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية. ومن جانبه أشاد الملك عبد الله الثاني بدور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب. كان الرئيس السيسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق. كان في استقباله العاهل الأردني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وجرت للرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار الملك علياء الدولي مراسم استقبال رسمية. ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح وباحث قانوني بالمدينة لقيام المتهم الأول بواسطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي رشوة من مفوض إحدى شركات الإسكان. وقد تم ضبط المتهمين متلبسين بالرشوة بالقرب من إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أنه لم يتم تفويض الحكومة الانتقالية الحالية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأوضح المتحدث باسم الحكومة السودانية أن حمدوك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مباحثاتهما اليوم بضرورة فصل موضوع التطبيع عن المطالبة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومن جانبه أكد بومبيو أن عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة في السودان تعد فرصة لا تتكرر. طالبت ألمانيا اليوم تركيا بوقف الأنشطة الاستفزازية والانتهاكات في منطقة شرق المتوسط. ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني في أثينا إلى ضرورة وقف التصعيد حول التنقيب عن الغاز محذرا من وقوع كارثة. أكد بنك لبنان المركزي اليوم أنه ليس بإمكانه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى. يأتي هذا بعد إعلان مصدر رسمي أن البنك لا يمكنه الاستمرار في دعم السلع الأساسية إلا لمدة 3 أشهر. من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الأضرار الجسدية والنفسية التي خلفها انفجار مرفأ بيروت ما تزال مروعة رغم مرور 3 أسابيع عليه. كلف الرئيس السوري بشار الأسد حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضحت الرئاسة السورية اليوم أن تكليف عرنوس جاء بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في يوليو الماضي. كان عرنوس يشغل منصب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها الذي عينه الأسد في يونيو الماضي وسط أزمة اقتصادية طاحنة وانخفاض في قيمة العملة السورية. أعربت فرنسا عن قلقها إزاء الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار بالمنطقة. وأكد وزير الخارجية الفرنسية أن بلاده وبريطانيا وألمانيا مصممة على إيجاد حل لقضية انتهاء الحظر المفروض على الأسلحة لإيران. في غضون ذلك، طالب الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بالالتزام مجددا بالاتفاق النووي حال رغبتها في التوصل لاتفاق مع طهران. أعلن مختبر بريطاني يعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا اليوم أنه بدأ المرحلة الأولى من التجارب على دواء للوقاية والعلاج من الفيروس. في الوقت نفسه، أفادت مصادر أوروبية بإصابة شخصين في بلجيكا وهولندا بفيروس كورونا مرة ثانية بعد شفائهما منه، مما يثير المخاوف إزاء فاعلية اللقاحات التي يتم تطويرها حاليا في عدة دول. في سياق متصل، فرضت سلطات قطاع غزة اليوم إجراءات العزل العام بعد ظهور إصابات بوباء كورونا هناك. وذكرت مصادر بالقطاع أنه تم إغلاق المدارس والمساجد والمحال التجارية لمدة 2 يوم. وفي إسبانيا، كشف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن أنه سيستدعي قوات مدربة من الجيش للمساعدة في مكافحة انتشار الوباء وتقصي حالات الإصابة في المناطق الموبوءة. توصلت الصين اليوم لاتفاق مع أكثر من 10 دول في إطار مبادرة مجموعة 20 الخاصة بتعليق خدمة الديون للدول الأشد فقرا في العالم حتى نهاية العام الحالي. هذا وأكدت بكين دعمها جهود تخفيف عبء الديون على الدول التي تأثرت بجائحة كورونا وتركيز مواردها للتعامل مع الوباء. نفذ الجيش الأفغاني عملية جوية وبرية لفتح الطريق السريع الذي يربط بين منطقتي قندوز وخان أباد شمال أفغانستان. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم مصرع 91 من مقاتلي حركة طالبان الإرهابية وإصابة 50 آخرين خلال هذه العملية. النبأ الأخير في هذه النشرة: دعت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة، وأعربت عن استعدادها للتفاوض مع السلطات في منسك مع مراعاة وجود وساطة منظمات دولية. ومن جانبها أكدت روسيا أن بيلاروسيا لديها قيادة شرعية تقرر قبول المساعدة الخارجية من عدمه. أيها السادة، في ختام النشرة إليكم ملخصا بأهم ما ورد بها من أنباء. مصر والأردن والعراق يتفق على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمات في ليبيا وسوريا واليمن. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية تضافر جهود مواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. رئيس الوزراء السوداني يشدد على عدم وجود أي تفويض لحكومته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ألمانيا تطالب تركيا بوقف انتهاكاتها ووقف التصعيد في منطقة شرق المتوسط. زعيمة المعارضة في بيلاروسيا تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طلعت.